يعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون بسم الله تعلمون سيقولون يا مولاي ارفع عليه الله عليه قل لمن الأرض ومن فيها قل فلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع قل من ورب العرش العظيم فلا تصدقون سيقولون لله قل فلا تصدقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت

Come on. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم نحن أعلم بما يصفون وقوم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا تلفح وجوههم النار وهم فيها ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وحدوه فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أفحسبتم أن فتعالى الله فتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو واحد أحد فرد صمد وليس له شركاء وأقر بالإسلام دينا خالصا وفداء الروح والأبدان هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلم تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القاري بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة تغمد الله الوقيد الكريم برحمته وأسكنه فسيح شلاله وألهم أهله وسوي الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا نقلتا لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية لصاحبها مظهر شوقي العشر بمدينة النصر مع كبرى مخازن فراشد ابو راغب بمدينة النصر والكرز والخدمة الممتازة الحاج اسماعيل الفيشاوي بمدغطرة